بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلمتي بسؤال عن معنى لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ أحسنت، لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، فمنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الله وحده. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق وحده، وما عبد سواه فهو معبود بالباطل سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، وكل هذه تفسيرات ناقصة. والتفسير الحق أن يقال معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا أعبد إلا الله، ولا أصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فلا أدعو إلا الله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أركع ولا أسجد إلا لله، ولا أطلب الغوث والمدد إلا من الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي هؤلاء الذين يدعو المشركون من دون الله من الأولياء والصالحين، إنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة، يبتغون إليه الوسيلة والقرب إليه سبحانه وتعالى، فكيف تدعونهم من دون الله؟ فكيف تتوسلون بهم وتطلبون منهم الغوث والمدد وهم يطلبون الغوث والمدد من الله؟ فمن معنى لا إله إلا الله ألا ندعو إلا الله وحده لا شريك له. ومما يبين أيضا معنى لا إله إلا الله قول إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي أتبرأ من جميع المعبودات إلا الله وحده لا شريك له. إنني براء مما تعبدون، أتبرأ منهم وأبغضهم، إلا الذي فطرني فهو الواحد الذي لا يعبد سواه، ولا يدعى سواه، ولا يستغاث بسواه سبحانه وتعالى. وأيضا مما يبين معنى لا إله إلا الله قوله تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية وقد كان نصرانيا، قال: يا رسول الله، لم نتخذهم أربابا من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يحل لكم الحرام فتحلونه، ويحرم عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن معنى لا إله إلا الله أن نحل ما أحل الله وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحرم ما حرمه ونحرم ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يبين معنى لا إله إلا الله قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن معنى لا إله إلا الله أن يكون الله سبحانه وتعالى أحب إلينا مما سواه، أحب إلينا من زوجاتنا وأولادنا والناس أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو ثلاثة: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحبة الصادقة ليست باللسان فقط، إنما هي بالطاعة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال، في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بمعنى أن نقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه النفس، وعلى أمر الزوجة، وعلى أمر الأولاد، وعلى غير ذلك. أن يكون الله ورسوله، أن يكون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أمر. ومما يبين معنى لا إله إلا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من هذا الشرط مع القول، أن نكفر ونتبرأ مما يعبد من دون الله من الأوثان والأنداد. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقد بين أهل العلم شروط لا إله إلا الله، فقالوا: هي العلم واليقين والقبول والانقياد. فادر ما أقول: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقنا الله جميعا لما أحبه. هذه عباد الله معنى، أو هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو تفسير لا إله إلا الله. ومن حقق لا إله إلا الله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، واجعلنا ممن يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها. اللهم لا تجعلنا من الكافرين الظالمين، الممترين الشاكين، الكاذبين المفسدين، ولا تجعلنا من المشركين الفاسقين الخاسرين الضالين، ولا تجعلنا من الذين يشترون بعهدك وأيمانهم ثمنا قليلا، ولا تجعلنا من الذين لا خلاق لهم في الآخرة، ولا تكلمهم ولا تنظر إليهم ولا تزكيهم ولهم عذاب أليم. ربنا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم امكر بمن يمكر بنا وبمن يمكر بعبادك المؤمنين، وأنت خير الماكرين. اللهم ارفعنا واجعلنا فوق الذين كفروا، وطهرنا من الذين كفروا. اللهم إنا نعوذ بك من لعنتك ولعنة الملائكة والناس أجمعين. نعوذ بك يا الله من العذاب الشديد في الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين، وانصر جنودنا على حدودنا وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. نعوذ بك من لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. اللهم آتنا من فضلك واختصنا برحمتك وتقبل توبتنا وأنت ذو الفضل العظيم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.